صلى على عليه الصلاة والسلام. دلوقتي انا هقول لحضرتك على الحل الموضوع ده، وبعون الله ومدده من لحظة سماعك للتسجيل الصوتي ده هتنتهي معاناتك، وهيتيسر عليك الحفظ جدا جدا جدا، وهتتحولي لإنسانة تانية خالص في علاقتك مع القرآن الكريم ومع حفظه. في حاجة اسمها حفظ وحاجة اسمها مراجعة. الحفظ لازم يبقى له وقت ثابت في اليوم والليلة، سواء نص ساعة بعد الفجر أو نص ساعة قبل النوم. المراجعة كذلك لازم لها نص ساعة ثابتة في اليوم أو الليلة. ممكن نخليهم مع بعض، ممكن وممكن نخليهم متفرقين. الأفضل إن هم يكونوا متفرقين، نص ساعة بعد الفجر ونص ساعة قبل النوم، دي حفظ ودي مراجعة. إذا ثبتت الكلام ده في حياتي وبقى وقت ثابت روتيني دائم راتب في اليوم والليلة، اتحلت نص المشكلة. فاضل كلمة السر اللي هتحل الموضوع ده، وعمري ما هتعطل في الحفظ، ان انا بقى فاهم كويس جدا الفرق بين كلمة حفظ وكلمة مراجعة. الحفظ ده نص ساعة بتاعت الحفظ بحفظ فيها قرآن جديد اول مرة احفظه في حياتي، اول مرة احفظه في حياتي. لو حفظت ونسيت، حفظت وكان حفظ ضعيف، حفظت من زمان، مفيش حاجة اسمها حفظ خلاص. يبقى الورد ده ورد مراجعة مش ورد حفظ. يبقى الكلام ده لوقت المراجعة مش لوقت الحفظ. وقت الحفظ احفظ فيه آيات جديدة اول مرة احفظها في حياتي، ووقت المراجعة النص ساعة بتاعت المراجعة اراجع فيها قرآن حفظته قبل كده. يبقى مهما كان حفظ ضعيف، مهما كنت متخيل ان انا ناسي، مفيش حاجة اسمها ناسي، مفيش حد يقدر ينسى. كل ده بترتيب الله. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. ربنا مش هينسيك ان شاء الله، لكن خليك مفرقة بين الحفظ والمراجعة. اوعي تراجعي في وقت الحفظ، اوعي تراجعي ايات تكوني حافظتيها قبل كده، لا ده وقت المراجعة بقى نبقى نعمل في كده. انما في الحفظ احفظ نص ساعة جديدة خالص عليا. بعد كده يبدأ الانسان يشكر ربنا على نعمة القرآن عشان ربنا يزيده، ان هو يعمل بالقرآن، انها تصلح حجابها، انها تتوب من الغيبة والنميمة والبهتان والكلام ده، المعاصي بتنسي وبتضيع. ان يبدأ الانسان يشد حيله ويشد همته في ان هو يقوم الليل بالقرآن ده، هو ده. وهكذا بعد ما ربنا يكرمني واخلص الحفظ واختم، هتتحول النص ساعة بتاعت الحفظ لنص ساعة اسمها مراجعة القديم، والنص ساعة بتاعت المراجعة اسمها مراجعة الجديد. يبقى نبدأ نراجع تاني مراجعة من الاول ومراجعة من الاخر، او مراجعة في الصلاة ومراجعة في مقرأة او في الوحدة. محتاجة ناس يصاحبوك بتوع حفظ القرآن عشان